بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 67 بعد 100 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. نبدأ اليوم بابا جديدا عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد بقوله: باب ما جاء في كثرة الحلف، أي من الوعيد الشديد والتحذير الأكيد من الوقوع فيه، كما سنقرأ إن شاء الله تعالى. ثم نقرأ كلام الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه فتح المجيد، فنبدأ الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف. وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، عقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذا الباب في تعظيم الله تبارك وتعالى، مبينا أن كثرة الحلف ينافي كمال التوحيد، ينافي كمال الإيمان. ولا شك أن المؤمن يعظم الله عز وجل ويجله ويحذر من الأمور التي تكون فيها المخالفة، ومن ذلك كثرة الحلف، لأن بعض الناس يدرج على لسانه دائم الحلف: والله والله، حتى في أتفه الأمور. ولذلك احنا نقول يجب على المؤمن أن يحفظ لسانه وألا يتجرأ على الحلف، ويسمى حلفا ويسمى يمينا ويسمى قسما، هذا له ثلاثة أسماء. يسمى يمينا قالوا لأن العرب قديما، وحتى في يعني بدايات الإسلام أو في ظهور الإسلام، كانوا إذا أراد أحدهم أن يحلف مد يمينه للآخر، يعني يوثق معه ما قاله. أيضا القسم، كانوا يتقاسمون الأيمان في الجاهلية، فخاصة في باب القسامة، ويعني لعل سيأتينا إن شاء الله يوما ما في بلوغ المرام الحديث عن هذا. المهم يسمى حلفا ويمينا وقسما. وكما قلت أيها الإخوة، كثرة الحلف يعني تدل يعني كثرة الحلف دليل على نقص الإيمان وعلى نقص التوحيد، فهو مناف لكمال التوحيد وكمال الإيمان. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر في هذا جملة من الأدلة، أولها قول الله تبارك وتعالى: واحفظوا أيمانكم. قال المفسرون رحمهم الله تعالى: يشمل هذا أمرين. الأمر الأول أن تحفظ يمينك ابتداء، فلا تكثر من الحلف ولا تقول والله تالله بالله. نعم، أنت تحلف بالله عز وجل، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ولكن نحن نقول أيضا لا تكثر من الحلف، لا تجعل الله عرضة على لسانك تحلف وتعطي الأيمان. نعم، إذا في أمور تحتاج اليمين تحتاج القسم، نعم. هم بعض الناس يعني عنده نوع من القلق أو نوع يعني من عدم القناعة، فتجده يحلف لفلان وفلان. الأمر سهل، أعطه الخبر، أعطه المعلومة التي عندك بدون هذه، بدون أن تلجأ إلى اليمين والحلف، لك أن تؤكد كلامك بغير هذا. هذا هو القول الأول ابتداء. الأمر الثاني أنه إذا حلف فإنه يحفظ يمينه انتهاء، فلا يحنث، فلو حنث فعليه الكفارة: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذه في المرتبة الأولى، الاختيار بين هذه الأمور الثلاثة: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. إذا لم يجد، سواء لم يجد الشيء، يعني لم يجد مساكين أو لم يجد رقبة أو لم يجد كسوة أو لم يجد المال الذي يدفعه في هذه الأمور، يعني هو وجدها لكن ما عنده مال، ينتقل بعد ذلك إلى المرتبة الثانية ألا وهو صيام 3 أيام، أن يصوم 3 أيام. هذا إذا حلف وحنث في يمينه، يعني خالف يمينه. وعلى كل حال يجب على المؤمن أن يحفظ يمينه وأن يعظم الله تبارك وتعالى، وألا تكون هذه الأيمان سهلة سلسة على لسانه، عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى. والفقهاء رحمهم الله عقدوا أبوابا، كذلك المحدثون في بعنوان كتاب اليمين، كتاب الأيمان، وسنقرأها إن شاء الله يوما ما في بلوغ المرام. نأخذ الآن كلام الشارح رحمه الله تعالى في معنى الآية، ثم حديث أبي هريرة وحديث سلمان وحديث عمران بن حصين رضي الله عنهم أجمع، حديث أيضا بن مسعود. نعم، أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب ما جاء في كثرة الحلف، أي من النهي عنه والوعيد. وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. قال ابن جرير رحمه الله: لا تتركوها بغير تكفير. وذكر غيره من المفسرين أن ابن عباس رضي الله عنهما يريد لا تحلفوا. نعم، هو نحن نجمع بين القولين، هو الشارح سيرجح قول ابن عباس رضي الله عنهما، ولا شك وحبر الأمة وترجمان القرآن، لكن نحن نجمع بين القولين. فنحن نقول: ابتداء لا تحلف، لا تكثر الحلف، انتهاء لو حنثت فكفر عن يمينك. نعم. وقال آخرون احفظوا أيمانكم عن الحنث فلا تحنثوا. نعم، هذا أيضا معنى ثالث صحيح، أنك خلاص مدام حلفت التزم بهذه اليمين ولا تحنث، إلا إن رأيت غيرها أفضل منها، إن رأيت غيرها أفضل منها. نعم، فهنا والحالة هذه، كما لو حلفت لا تزور قريبا لك أو لا تسلم على صديق حلفت، فإنك تكفر عن يمينك وتأتي الذي هو خير، كما هو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: والمصنف أراد من الآية المعنى الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما، فإن القولين متلازمان، فيلزم من كثرة الحلف كثرة الحنث مع ما يدل عليه من الاستخفاف وعدم التعظيم لله. الله أكبر. نعم، هذا يدل على الاستخفاف وعدم التعظيم لله عز وجل، وأمر الله أعظم وأجل. نعم، وغير ذلك مما ينافي كمال التوحيد الواجب أو عدمه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب. أخرجاه. نعم، يعني الحلف يستطيع الإنسان أن ينفق سلعته، يعني يجريها ويجعل الناس يقبلونها، يحلف أنه اشتراها بكذا، وهي بأقل، وإنما يريد حتى لو كان السعر مرتفعا يرضى به الناس، أو يحلف أنه اشتراها من بلد كذا وهو يكذب، ما اشتراها إلا من البلد الآخر، وإنما يريد أن ينفقها. لكن إن وقع في ذلك فكسبه ممحوق، لا بركة فيه. وكون الإنسان يجمع الدينار على الدينار والدرهم على الدرهم وهو ممحوق البركة، هذا والله لا يأنس به ولا يفيد منه، بل وبال عليه في الدنيا والآخرة، كما سنسمع في كلام الشارح. نعم، أحسن الله إليكم. قال: أي البخاري ومسلم، وأخرجه أبو داود والنسائي. والمعنى أنه إذا حلف على سلعته أنه أعطى فيها أعطي فيها كذا وكذا، أو أنه اشتراها بكذا وكذا. نعم، يحلف يقول: والله قبل قليل فلان أعطاني فيها مثلا ب100 ريال، ويحلف والله لا جاء فلان ولا علان، لكن يريد أن يوقع هذا الرجل، يقول مثلا: زد عليها قليلا بدال 100 110 وخذها، وهو كاذب، ما جاءه شخص من قبل ولا حلف ولا إنما هو أقصد أنه ما جاءه شخص، وإنما يحلف على أنه جاءه رجل وسامها بكذا من أجل أن يوقع فيها فلانا. نعم. وقد يظنه المشتري صادقا فيما حلف عليه فيأخذها بزيادة على قيمتها، والبائع كذاب وحلف طمعا في الزيادة فيكون قد عصى الله تعالى فيعاقب بمحق البركة، فإذا ذهبت بركة كسبه دخل عليه من النقص أعظم من تلك الزيادة التي دخلت عليه بسبب حلفه، وربما ذهب ثمن تلك السلعة رأسا. نعم، قد يغرق هذا الشيء، قد يصيبه صاعقة، قد يؤخذ منه ولا يستفيد منه، وقد يكون بين يديه ولا يبارك له فيه، مثلا تصيبه أمراض وعلل، يحرم منه، يقتر على نفسه. يعني المهم هذا عاد أمر البركة، هذا أمر خفي علمها عند الله سبحانه وتعالى، ولكن ولا شك تظهر آثارها وتعرف، نسأل الله العافية. نعم، قال: وما عند الله. اسمعت هذه جمل عظيمة تكتب الحقيقة بمداد من ذهب. اسمع ماذا يقول. قال: وما عند الله. وما عند الله لا ينال إلا لا ينال إلا بطاعته، وإن تزخرفت الدنيا للعاصي فعاقبتها اضمحلال وذهاب وعقاب. الله أكبر، كلام جميل. نعم، ما عند الله لا تناله إلا بطاعته سبحانه وتعالى، لا تناله بالكذب والحلف على الكذب، هذه أيضا مصيبة، مصيبة على مصيبة، هذه بها فسر العلماء اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في نار جهنم، أن يكون كاذبا وأن يحلف على الكذب، هذا أحد الأقوال وهو أشهرها فيما ذكره المفسرون وأهل العلم رحمهم الله، اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في نار جهنم، هذه أن يكون كاذبا في أصل كلامه وأن يحلف على الكذب، فهذا نسأل الله العافية كما قال عاقبتها اضمحلال وذهاب وعقاب. نعم، أحسن الله إليكم قوله: وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. الحمد لله، هذا حديث سلمان، لعله الفارسي، سلمان الفارسي رضي الله عنه كما ذكر الشارح. وسلمان الفارسي معروفة سيرته العطرة رضي الله عنه وأرضاه، هو أصله من فارس، سيرته تنقل من فارس إلى العراق إلى الشام يبحث عن الرسول الذي سيبعث وسيكون في آخر الزمان، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتفق مع قافلة قادمة إلى الحجاز، من الشام إلى الحجاز، لا يعني أن يوصلوه إليها، يعني إلى هذه الأرض، إلى المدينة، وكانت تسمى يثرب سابقا. فلأمر حصل من كذا وكذا بيع رضي الله عنه على رجل يهودي في وادي القرى، ثم بيع إلى رجل آخر حتى وصل إلى رجل من اليهود هنا في المدينة، فاشترى رضي الله عنه نفسه، وهذا ما يسمى بالمكاتبة، وأعانه رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه، أسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعانه أيضا على المكاتبة في القصة المعروفة، وشهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخندق وما بعدها، وهو الذي أشار عليه بحفر الخندق. رضي الله عنه لزم الصحابة رضي الله عنهم، وكانت وفاته في العراق رضي الله عنه وأرضاه، وسيذكر المؤلف شيئا من سيرته رضي الله عنه. نعم، نسمع سيرته ثم ندخل في الحديث. قال: وسلمان، لعله سلمان الفارسي أبو عبد الله، أسلم مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وشهد الخندق، روى عنه أبو عثمان النهدي وشرحبيل بن السمط وغيرهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، فضائله رضي الله عنه كثيرة، وفيه أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، منها: سلمان منا أهل البيت، إن الله يحب من أصحابي أربعة: عليا وأبا ذر وسلمان والمقداد. أخرجه الترمذي وابن ماجه. قال الحسن: كان سلمان أميرا على 30,000 يخطب بهم في عباءة يفترش نصفها ويلبس نصفها. نعم، هذا يدلك على زهده رضي الله عنه، وكان أميرا على 30,000، ومع ذلك كان ما معه إلا عباءة يلبس نصفها، يعني ما يستره، ويجلس على نصفها، مع أن الدنيا كانت تحت يديه، ويأخذ منها ويدع، ولكن رضي الله عنه رضي بالزهد وبالتقلل رضي الله عنه وارضاه. نعم، قال أبو عبيدة وتوفي في خلافة عثمان رضي الله عنه. قال أبو عبيدة رحمه الله 36 عن 350 سنة. نعم. ويحتمل أنه سلمان بن عامر بن عوس الضبي. نعم. قوله نعم. ثلاثة لا يكلمهم الله. نعم. هذا الحديث حديث عظيم، وقد اشتمل على هذه الجمل الثلاثة التي عوقبوا بها ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لا يكلمهم، هذا فيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، إن نفي عن هؤلاء فإنه ثبت له سبحانه وتعالى، أو نحن نثبت له جل وعلا صفة الكلام على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، وكلامه سبحانه وتعالى من حروف وكلمات يسمعه من شاء من خلقه، إلى آخر عقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك، ولا عبرة بمن أنكر ذلك، وللشارح رحمه الله كلام في هذا. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم، لا يزكيهم لعني لا يكرمهم ولا يعلي شأنهم. الأمر الثالث ولهم عذاب أليم. من هؤلاء الثلاثة؟ قال صلى الله عليه وسلم أشيمط زان، يعني رجل كبير في السن يتعاطى الفاحشة. هذا الأولى به أن يلزم الطاعة، أن يلزم المحراب، أن يلزم القرآن، لا أن يتعرض للفواحش وللمومسات وللبغايا، نسأل الله العافية. الرجل إذا كبرت سنه يلزم الطاعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أعدر الله امرأ بلغه من أمتي بلغه 60 من عمره، وقال صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي بين 60 و70 وأقلهم من يجوز ذلك. وقد ذكر المفسرون رحمهم الله تعالى عند قول الله جل وعلا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي الآية، قال كان السلف رحمهم الله إذا بلغ أحدهم 40 سنة أخذ بالحزم، يعني خلاص حزم مع نفسه ألزمها طاعة الله، خلاص مضى الشباب ومضى اللهو ومضى التلاعب، وكانوا يقرؤون هذه الآية، قالوا أخذ أحدهم نفسه بالحزم، يعني حزم مع نفسه. فكيف الآن والإنسان قد وصل إلى 50، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه يا أبناء 50 تنصفتم 100 وما أنصفتم، ثم قال رضي الله عنه يا أبناء الستين أنتم على معترك المنايا قد أشرفتم. ولذلك يعني نحن الحقيقة نتناصح ونتعاون على الخير، ويؤلم والله يؤلم النفس ما نسمعه أو ما يقال في الأسئلة من تبادل مثلا بعض المقاطع في الجوالات أو في مواقع في الإنترنت، مقاطع لصور العاريات أو صور الفواحش أو نحو ذلك، يرى الإنسان ويتناقل ما بين فلان وشخص، نسأل الله العافية، هذا لا يجوز، هذا حرام عليه، يجب عليك المسلم عموما يجب عليه أن يغض بصره، فكيف وقد بلغ في هذا العمر؟ وبعضهم يقول هذا متقاعد، نعم المتقاعد كما قال الله عز وجل فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغ، الإنسان يتهيأ خلاص مضى عمرك، ما الذي وصل 50 ما بقي من عمره والله أعلم أقل مما مضى من عمره، فما بالك بالذي بلغ 60 أو أشرف عليه، هذا خلاص يستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعمار أمتي ما بين 60 و70، فما بالك بالذي يعاقر خمرا أو يقع في فاحشة أو يراود النساء أو نحو ذلك، هذا كله حرام. هذا المفترض أن يلزم بيت الله عز وجل، أن يكون القرآن بين يديه قيام بالليل وصيام بالنهار، يستعد للقاء الله عز وجل، لا يدري في أي حال في أي لحظة. ولذلك نقول يجب أن نتناصح فيما بيننا، وإذا وجد مثل هؤلاء أن يناصح ويقال يا فلان اتق الله، بدل ما تقلب عينيك في صور محرمة أو مقاطع خليعة أو كذا، بدل هذا يا أخي قلب عينيك في كتاب الله عز وجل، اقرأ، احضر مجالس العلماء، إلزم بيت الله عز وجل. أما كل إنسان يستمر على هذه الغفلة إلى متى؟ إلى متى سيصحو؟ فلذلك نحن أيها الإخوة أقول وأكرر، النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا في هذا الحديث أشيمط زان. أشيمط يعني ظهر الشيب فيه، زان يعني يقع في فاحشة الزنا. نعم الشاب أيضا حرام عليه، وهو أيضا وهذا من كبائر الذنوب، إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا شك، ولكنه في حق الرجل كبير السن الذي شابت لحيته أن يتقي الله عز وجل فلا ينجرف ولا ينغمس في هذا الحرام، والله المستعان. على كل حال هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أشيمط زان، ثم قال صلى الله عليه وسلم وعائل مستكبر. التكبر إنما يكون لأهل الترف وأهل المال أهل الجاه، لكن يأتيك عائل فقير سواء فقير في المال أو فقير في المنصب والجاه ويتكبر على الناس، هذا من الثلاثة. أيضا الثالث الرجل الذي جعل الله عز وجل بضاعته، يعني على لسانه، يعني لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، هذا أيضا متوعد في هذا الحديث العظيم، وسنقرأ كلام الشارح رحمه الله تعالى والله المستعان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله نفي كلام الرب تعالى وتقدس عن هؤلاء العصاة دليل على أنه يكلم من أطاعه. نعم إذا نفي الكلام عن هؤلاء فقد ثبت الكلام لغيرهم وهم أهل طاعته سبحانه وتعالى. نعم وأن الكلام صفة من صفات كماله. نعم. والأدلة وما في الشك، هذا من الأدلة عاد التي يذكرها العلماء، الأدلة من القرآن، الأدلة من السنة، ثم بعد ذلك يقولون الكلام صفة كمال وضده صفة نقص، ولله المثل الأعلى. إذا كان في إنسان الآن أبكم لا يتكلم، هل هذه صفة كمال أو نقص؟ هذه صفة نقص، لكن الذي يتكلم صفة كمال. هذا الآن في شأن المخلوقين، وأمر الله أعظم وأجل. فالكلام صفة كمال وضده صفة نقص. نعم والله جل وعلا له صفات الكمال سبحانه وتعالى. نعم قال والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أظهر شيء وأبينه، وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة من المحققين قيام الأفعال بالله سبحانه، وأن الفعل يقع بمشيئته تعالى وقدرته شيئا فشيئا ولم يزل متصفا به. نعم ومن ذلك الكلام، فهو قديم النوع كما سنقرأ الآن حادث الآحاد. نعم فهو حادث الآحاد قديم النوع كما يقول ذلك أئمة أصحاب الحديث وغيرهم من أصحاب الشافعي وأحمد وسائر الطوائف، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فأتى بالحروف الدالة على الاستقبال والأفعال الدالة على الحال والاستقبال أيضا، وذلك في القرآن كثير. نعم من الأخطاء الشائعة عند بعض الناس إذا جاء يتكلم عن عظمة الله وأمره النافذ سبحانه وتعالى يقول يا أخي أمر الله بين الكاف والنون، هذا خطأ، أمره بين كن فيكون ليس بين الكاف والنون. بعضهم دائما يقول يا أخي أبدا أمر الله، ما في شك نحن نؤمن ونعتقد هذا، يقول وإذا تكلم قال أمره نافذ إن بين الكاف والنون، هذا كلام غير صحيح، وإنما هو بين كن فيكون سبحانه وتعالى. نعم قال شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإذا قالوا لنا يعني النفات فهذا يلزمه أن تكون الحوادث قائمة به. قلنا ومن أنكر هذا قبلكم من السلف والأئمة، ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك مع صريح العقل ولفظ الحوادث مجمل، فقد نعم هذا كلام مجمل وشيخ الإسلام سيوضحه. نعم فقد يراد به الإعراض والنقائص، فقد يراد به الأعراض والنقائص والله تعالى منزه عن ذلك، ولكن يقوم به ما يشاء من كلامه وأفعاله ونحو ذلك مما دل عليه الكتاب والسنة. نعم وكل ذلك صفة كمال، صفات كمال لله سبحانه. نعم والقول الصحيح هو قول أهل العلم والحديث الذين يقولون لم يزل الله متكلما إذا شاء. نعم فهو سبحانه يتكلم إذا شاء بما يشاء كيف يشاء سبحانه وتعالى، كما قال ابن المبارك نعم كما قال ابن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما من أئمة السنة انتهى. قلت ومعنى قيام الحوادث به تعالى قدرته عليها وإيجاده لها بمشيئته وأمره والله أعلم سبحانه. نعم قوله قوله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم لما عظم ذنبهم عظمت عقوبتهم فعوقبوا بهذه الثلاث التي هي أعظم العقوبات. نسأل الله العافية. نعم قوله أشيمط زان صغره تحقيرا له وذلك لأن داعي المعصية ضعف في حقه فدل على أن الحامل له على الزنا محبة المعصية والفجور وعدم خوفه من الله. نعم والمفترض في هذا وغيره أن يعظم كلما كبر يعظم خوفه من الله سبحانه وتعالى ويستعد للقاء الله، لكن هذا يدلك على أن الفجور قد تمكن من قلبه وأن حب المعصية قد يعني استشرفها وتطلع إليها. وراجع فضلا لا أمرا كلام ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء في الجواب الكافي، له كلام نفيس عن فوائد غض البصر وعن عدم التعرض للمومسات وعدم التعرض للبغايا وتناقل الصور وغير ذلك، وذكر الفتنة والافتتان بالصور، له كلام في هذا، يعني لا مع النساء ولا حتى مع المردان. وقد جاء ذكر آثارا أن الإمام أحمد أو غيره رأى رجلا أدام النظر إلى أمرد، قال يا فلان اتق الله اتق الله لا يذهبن القرآن من صدرك، قال فما أصبح إلا والقرآن ليس في صدره. فالإنسان يتق الله عز وجل ويحذر، يعني يغض بصره يلتزم شرع الله ولا يكن ممرا لنقل هذه المقاطع والصور وغير ذلك. الله المستعان. نعم أحسن الله إليكم. قال وضعف الداعي إلى المعصية وضعف الداعي إلى المعصية مع فعلها يوجب تغليظ العقوبة عليه، بخلاف الشاب فإن قوة الداعي الشهوة منه قد تغلبه مع خوفه من الله، وقد يرجع على نفسه بالندم ولومها على المعصية فينتهي ويراجع. أيضا هنا أيها الإخوة أحب أن يعني أعطي نصيحة مهمة، يعني بعض الناس حتى ينقل صور هؤلاء كبار السن وأنه أشيمط زان وأنه مع امرأة أو فعل، هذا أيضا لا يجوز لك، ما يجوز أيضا أن تنشر خبر لفلان أنه فعل أو رؤية أو صور، هذا أيضا من نشر الفاحشة وهذا أيضا من عدم الستر على أخيك المسلم. نعم نحن ولا شك نقرأ الحديث ونعيش في رحابه ونفيد على ضوئه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا أيضا ليس معناه مدعاة أنك تأتي تحذر فتقول وانظروا إلى هذا الرجل كبير السن الذي فعل كذا وصنع كذا، هذا أولا يعني هذا من نشر الفاحشة، ثانيا هذا فيه عدم ستر لأخيك المسلم، والواجب عليك الستر وعدم إشاعة هذه الصور وأن فلان فعل وفلان ترك، هذا أيضا لا يجوز. الواجب عليك أن تشتغل بنفسك بإصلاح عيوبك، سل الله الهداية لك ولغيرك ولا تشمت بغيرك، يمكن أن يعافى، الله قادر يعافيه ويبتليك، نسأل الله العافية. نعم قال وكذا العاعل المستكبر ليس له ما يدعوه إلى الكبر، لأن الداعي إلى الكبر في الغالب كثرة المال والنعم والرئاسة، والأعيل الفقير لا داعي له إلى أن يستكبر، فاستكباره مع عدم الداعي إليه يدل على أن الكبر طبيعة له كامن في قلبه. نعم نسأل الله العافية. بعض الناس عنده كبر حتى لو ما معه مقومات وأسباب الكبر إلا أن عندك كبر كذا، هذه خصلة يعني متأصلة في نفسه، وهذا والله مصيبة. وأعظم الكبر كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بطر الحق، يعني دفعه عدم قبوله، تنصحه تنبهه لا يقبل منك، يا فلان قال الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم ولا يسمع ولا يلتفت إليك، هذا هو الكبر بعينه وعلمه. ثم أيضا قال عليه الصلاة والسلام وغمط الناس يعني احتقارهم وازدراؤهم، والله المستعان. نعم قال فعظمت عقوبته لعدم الداعي إلى هذا الخلق الذميم الذي هو من أكبر المعاصي. نعم. قوله ورجل جعل الله بضاعته بنصب الاسم الشريف، يعني لفظ الجلالة الله. نعم، أي يعني المعربون يتأدبون في مقام الله سبحانه وتعالى، ما يجي يقول الله مفعول به منصوب، لا هذا لا يعني لا يليق ولا يجوز، وإنما يقولون يعني لفظ الجلالة في مقام نصب نصب يعني كذا، يعني يتلطفون، يعني الإنسان يتكلم عن الله سبحانه وتعالى حتى ولو كنت في الإعراب في درس نحو يجب أيضا أنك تتأدب مع في مقام الله سبحانه وتعالى، لذلك ما يقولون مفعول به منصوب، كيف هو صحيح؟ نعم هو وقع عليه الفعل فجعل هذا الرجل اسم الله سبحانه وتعالى بضاعته، لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، لكن الإنسان يتأدب وهو يتحدث عن الله تبارك وتعالى. نعم. قال أي الحلف به جعله، يعني أنا قصدي عندما تقرأ هذا الكلام لا تتوقع أنه بس مجرد تفنن في العبارة، لا، هو الشارح رحمه الله تعالى على سنن العلماء على طريقتهم في التأدب في الحديث عن الله تبارك وتعالى، يعني يجب أن تعرف وأنت تعرب غدا إن شاء الله في مادة النحو وكذا، تعرف كيف تستخدم الألفاظ التي يعني تناسب وتكون مناسبة لمقام الله سبحانه وتعالى. نعم، أي الحلف به جعله، أي الحلف به جعله بضاعته لملازمته له وغلبته عليه. نعم، جعل كأن زي البضاعة، يجعل اسم الله عز وجل كالبضاعة، لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، وهذا وللأسف واقع، لا أقول كثيرا لكن نقول في بعضهم، والواجب المناصحة، أنت دخلت تشتري من في محل ورأيت البائع يحلف، والله يا فلان ما له داعي تحلف، ناصحه يا فلان لا تحلف، أنا أرى بعيني هذا التمر مثلا له أنواع، هذه الفاكهة لها أنواع، هذا اللحم أنا أرى بعيني ما له داعي تحلف، والشيء مكتوب عليه من أين جاء، من أي بلد، من أي مزرعة، من أي فما له داعي للحلف، أنت أيضا واجب عليك أن تناصح وأن تبين لهذا الشخص. نعم. قال وهذه أعمال تدل على أن صاحبها إن كان موحدا فتوحيده ضعيف وأعماله ضعيفة. الله بحسب ما أجمل كلام العلماء. نعم. بحسب ما قام بقلبه وظهر على لسانه وعمله من تلك المعاصي العظيمة على قلة الداعي إليها. صحيح، لا داعي أنك تحلف، لماذا أن جالس تحلف كل من دخل عليك وأن تحلف وتحلف، يا خلص البضاعة بين يديه وهو يرى الآن بعينيه، فالحمد لله ما له داعي يعني أن تقع في هذه الأمور التي لا داعي لها، فيحل عليك هذه العقوبات الثلاث. نعم، نسأل الله السلامة والعافية، ونعوذ بالله من كل عمل لا يحبه ويحبه ربنا ولا يرضاه. الحمد لله، نكمل إن شاء الله بقية الباب غدا بمشيئة الله تعالى. الآن أيها الإخوة نأخذ ما تيسر في بلوغ المرام في كتاب البيوع في أبواب السلم والقرض والرهن. الحافظ رحمه الله ذكر الحديث ترتبط بالسلم والقرض، والآن وقف بنا الحديث عند الرهن، وكان قد ختم في القرض بما طلبته عائشة الصديقة بنت الصديق من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشتري لهم ثوبين نسيئة من ذاك الرجل وامتنع، وكان لنا حديث في هذا، والذي قرر بعد هذا أن الإنسان حر في ماله، يبيع على فلان ماله، فالإنسان لا يتضايق لو طلب يشتري سيارة من فلان وقال لا والله ما أبيعك، وبعد أسبوع وجدته قد باعها لشخص آخر، يمكن أنه ما يريد لك، يمكن لحاجة خاصة، يمكن أنه في تلك الحال غير مقتنع والآن اقتنع، يعني المهم أن هذا ماله، وهذا سيد الخلق سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، ذهب وطلب من هذا الرجل والرجل امتنع، رفض طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عليه الصلاة والسلام لا عنفه ولا عاتبه، بل نحن لا ندري من هو هذا الرجل، وكما قلنا في شرح الحديث قيل يهودي قيل منافق وقيل أيضا لعل واحد من الصحابة وله عذر وله ظرف طارئ. نحن المهم نحن لا ندري الآن من هذا الرجل عليه الصلاة والسلام، لا عنف ولا عاتب، فهو سيد الخلق يعني قدرا ومكانة وخلقا، وإنك لعلى خلق عظيم، صلوات الله وسلامه عليه. نعم، الآن نأخذ أحاديث في الرهن نسمعها الآن. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. رواه الدارقطني والحاكم، ورجاله ثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، ديننا دين عظيم، أحكامه في غاية المناسبة والعدل والإنصاف وحفظ الحقوق للناس. ومن ذلك أن الإسلام أجاز الرهن، والرهن له صور وأحوال كثيرة، منها أن يشتري الإنسان من رجل مثلا أرضا، نفترض شراها هي قيمتها 100,000، قال: والله يا فلان أنا ما معي الآن ل80,000. قال: والله البائع أنا يعني بس أنت لا ما أعطي 80. قال: خذ هذه سيارتي رهن عندك، إن شاء الله بعد أسبوع بعد شهر بعد كذا أرد إليك ويعني وأسترجع ما رهنته عندك. فإذا قبل فالحمد لله يأخذها عنده السيارة، ومتى ما جاء بال20,000 المتبقية رجعها له. لنفترض أنه ما أرجعها له، هذا عاد سيأتينا إن شاء الله في باب التفليس، يعني أنه عاد يتدخل هنا عاد ولي الأمر أو من ينوب مقامه الحاكم اللي هو القاضي، ينظر عاد في هذا، يباع ويسدد له نصيبه، فلا يضيع صاحب الحق حقه، ولا يعني وأيضا هذا المشتري يعني يأخذ ما أراده، ولكنه تأخر فأخذ من هذا، سنؤخر الكلام فيه. وأن الناس كما قال أهل العلم في هذا على 3 أقسام، لكن لنفترض أن هذا الشيء المرهون يعني وهو الغالب الذي كان من قبل مما يركب أو مما يستفاد منه، فقال عليه الصلاة والسلام: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا. يعني لنفترض أن بدل ما يرهنه مثلا نقول سيارة، رهنه ناقة، رهنه فحلا من الإبل، فهو يركب يعني يستفيد من هذا، يعني مو معنى يأخذه ويغلق عليه الحظيرة، وإنما سيركبه ويتنقل عليه، لأنه في المقابل ينفق عليه ويطعمه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. لنفرض مثلا أنه رهنه بقرة حلوبا، فمعنى لا شك أنه سينفق على هذه البقرة مدة أسبوع أو أسبوعين، لأنها مرهونة عندها الآن. فكون أخ طيب لو تركها ماتت، طيب أنا سأدفع الآن نفقة، سأشتري علفا، سأشتري ماء وأعطي لهذه البقرة، أنت تستفيد من هذه البقرة ما دام أنها عندك، تشرب من لبنها من حليبها بقدر ما أنفقته عليها، بقدر ما أنفقته عليها. طيب قال العلماء: لو كان الذي رهنه لا يركب ولا يشرب منه وإنما ينفق عليه، مثل لو رهنه يعني جملا ولكنه هزيل، أو رهنه بقرة وليس فيها حليب، نفرض أنها انتهى حليبها وهي حملت الآن أو في بدايات حملها وليس فيها حليب، لا لبن ولا حليب ولا شيء، وهو الآن سينفق عليها، لأن لو أبقاها عنده، ومثلا نفرض أنها قال أعطيكها رهن أسبوع أو أسبوعين، لو ما أنفق عليها ماتت، ومات هذا أو ماتت هذه الناقة أو هذا الجمل، قالوا يعود على صاحبه بما أنفق. إذا نحن أيها الإخوة نعرف إذا كان أنفق واستفاد فالحمد لله انتهى الأمر، لكن إذا كان ينفق ولا يستفيد، فإنه يعود على الراهن يقول: يا فلان ترى أنا دفعت اشتريت كذا وكذا من الأعلاف بمئة ريال بمئتين ريال، أعطني حقي وتفضل هذا الرهن وانتهينا الآن من هذا الأمر. أما إذا كان يستفيد منه فهذا يقابل هذا. وهذه المسألة أيضا فيها تفاصيل ذكرها الفقهاء رحمهم الله، لكن هذا الذي يظهر من معنى الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته، يعني مقابل النفقة، الباء هنا للعوض، مقابل العوض إذا كان مرهونا. أنت الآن لما قبلت هذا الجمل رهنا ستركبه وتنتقل من يمنة ويسرة، هو مقابل ما تنفقه عليه. ولبن الدر، يعني إذا كانت بقرة حلوبا أو شاة حلوبا، هذا أيضا تستفيد من لبنها مقابل ما تنفقه عليها إذا كان مرهونا. قال صلى الله عليه وسلم: وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. أنت الآن تستفيد منها وتشرب وتركب على هالدابة، إذن عليك النفقة مقابل هذا. وقد قلت قبل قليل: لو لم تكن تركب كالجمل الهزيل، لو لم تكن تحلب ناقة، يعني بقرة أو ناقة مثلا أو شاة ليس فيها حليب، وأنت مجرد جالس تدفع تنفق عليها، ترجع على صاحبها الراهن أولا، ترجع له بعد ذلك وتقول: الله يا فلان أنا دفعت كذا وكذا، فتتحاسب معه إلى آخره، والله أعلم. الحديث نعم هو رجاله ثقات، وإن كان في بعض طرقه عند أبي داود إرسال، لكن يعني من حفظ حجة على من لم يحفظ، من وصل وهو ثقة حجة على من لم يصل، لأن الإرسال نوع الحديث المرسل نوع من أنواع الحديث ضعيف، لكن من وصل هذه زيادة الثقة فهي مقبولة إن شاء الله. حديث أبي هريرة الآخر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. كان في الجاهلية أيها الإخوة، كما ذكر شراح الحديث وبين هذا أهل العلم، كان أهل الجاهلية عندهم تعسف وتشديد، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن، يعني لا يشدد على الراهن الذي دفع الرهن، لا يشدد عليه ولا يغلق عليه. لماذا؟ يعني كان أهل الجاهلية إذا رهن فلان مثلا ناقة عند شخص وانتهى الأجل ولم يدفع المال فيما ابتاعه واشتراه منه، فإنها تؤخذ منه بلا تفاهم مباشرة، وهذا غير صحيح. وإنما ينظر إن استط يعني حتى ولو كانت قيمتها أكثر، يعني من المبلغ الذي عليه، حتى ولو كانت قيمتها أكثر من المبلغ الذي عليه. في الإسلام لا ينظر في هذا الرهن، انتهت المدة فلان ما سدد، تستطيع تسدد يا فلان؟ إن استطاع يأتي بالمال ويأخذ هذه الناقة وانتهى الأمر. لو قال يماطل يمنة ويسرة أو ليس عنده شيء، فإنها تباع، مثلا هذه الناقة هذه السيارة تباع ويسدد لهذا حقه، ويأخذ المالك يعني الراهن يأخذ ما بقي له ولا يضيع عليه حقه. فالإسلام حفظ الحق للشخصين، حفظ لصاحب الرهن الذي رهن، لو بقي من الشيء الذي رهنه شيء من المال من قيمته ترجع إليه ولا يضيع عليه تماما، وحفظ الإسلام حق المرتهن الذي يعني أخذه عنده، فإنه لا يضيع حقه. أجل، ما الفائدة إذن من هذا الرهن؟ نحن نقول: إن سددك صاحب الحق فالحمد لله، ما سددك فإن القاضي الحاكم يأخذه ويبيعه ويؤخذ لك بقية حقك فتأخذه، ويرجع الباقي لصاحب الرهن، ويرجع الباقي لصاحب الرهن، وفي هذا والله الحمد حفظ للحقوق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: له غنمه وعليه غرمه. إن قيل إن الضمير، وهذا هو الراجح، راجع إلى الراهن، يعني له غنمه، يعني ما استفاد منه، وغرمه تلفه، يعني أنه لو أنه أن هذا المشتري تهاون فيه وتكاسل فيه وتلف عنده بتهاون منه، فإنه يغرمه لك. لكن لو أنه كان سليما ومات، فإنك تتحمل ما وقع عليك في ذلك، فعلى كل حال يعني هذا ما دل عليه الحديث على وجه الإجمال. ولو رجعت في كتب الفقه تجد كلاما أوسع. في كلام أيضا للشيخ ابن عثيمين رحمه الله بيودي أيضا أن نقرأه ونفيد منه في صفحة 720. قال: وأما الحديثان الآخران حديث أبي هريرة فهما في الرهن. نعم. قال الشيخ بن صالح بن عثيمين رحمه الله محمد بن صالح بن عثيمين قال: وأما الحديثان الآخران حديث أبي هريرة فهما في الرهن. أولهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، يعني لو رهنت بعيرا عند إنسان فإن له أن يركب البعير وعليه نفقته. نعم، هذا مقابل هذا بنفقته، الباء هنا للعوض. نعم، يستفيد. أجل وش أستفيد؟ أنا أخذ لي بعير وسكر عليه عندي في الحوش أو في الحظيرة؟ لا، يستفيد من الإنسان، يستفيد، يركب عليه سيارة مثلا رهنة عنده يشغلها ويذهب بها، لكن يعبي مثلا بنزين الوقود لو احتاجت إلى أشياء مثلا زيت أو بعض الإصلاحات، نعم، يصلحها مقابل ما يستفيده من هذا الرهن حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، حتى ينتهي الأجل. ولنظر، هو الرجل بيسدد فاللهم لك الحمد ويأخذ ما رهنه، هو الرجل مماطل متلاعب، القاضي يأتي ويبيع هذا الشيء ويعطيك يا فلان حقك ويرجع الباقي إلى الراهن وانتهى الأمر. نعم. قال: أو رهنت شاة ذات لبن عند إنسان فله أن يشرب لبنها وعليه نفقتها. نعم، ما في الشك، هذا مقابل هذا. نعم. وذلك أن الرهن في الأصل يكون عند المرتهن، لأنه يريد أن يتوثق بحقه. نعم، لأنه يقول: يا فلان أنت شريت مني أرض الآن 100,000 ولا عطيتني اللي 80,000، أنا أريد شيء يعني يوثق حقي، أنت تذهب الآن ما أضمن. فهو يقول: يا فلان خذ مثلا سيارة، خذ كذا، قيمتها يعني غالية شوي، فيقول: خذها يا فلان إن جئتك بالمبلغ، ولا تباع وتأخذ حقك وأخذ أنا حقي. نعم. فيكون الرهن بيده. نعم. ومعلوم أن الحيوان يحتاج إلى نفقة. نعم، هذا إذا كان فيما ينفق. فقطعا للنزاع جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمرتهن أن يركب المرهون، ولكن ينفق عليها. نعم، عليه. نعم. وكذلك أيضا أن يحلب المرهون ولكن ينفق عليه، لأن الحيوان يحتاج إلى نفقة. طيب، الحديث أبي هريرة الثاني، الفقرة الثانية. قال: وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثاني فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. وذلك أنهم كانوا في الجاهلية إذا رهن الإنسان شيئا صار للمرتهن يستغله، وربما يستغل منه أكثر من الدين. نعم، وهذا كان واقع في الجاهلية، يأخذه تماما ولا يرجع له شيء، هذا ظلم. يعني نحن لا نحيف مع شخص دون شخص، هذا مسكين ما استلم حقه إذا يأخذ كاملا، لا، ما هو صحيح، يأخذ ما يعني يبلغ به حده، ما له الذي يريده، والباقي يرجع إلى هذا فيما لو لم يسدد، لكن لو سدد فالحمد لله انتهى الأمر. نعم. قال: فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا وقال: له غنمه وعليه غرمه، لأن الرهن لو تلف من غير تفريط من المرتهن ولا تعد فإنه من ضمان الراهن، لأن له غنمه وعليه غرمه. نعم، لو أنه تلف عند هذا المرتهن اللي أخذه، ماتت الناقة، سرقت السيارة، جاءت صاعقة ريح وانتكسرت السيارة، وهو الرجل ما فرط، خلاص إذن يتحملها الراهن صاحبها الأول. نعم. هنا طرح الشيخ تساؤل مهم جدا، نسمع السؤال ونسمع الإجابة. فإن قال قائل: لو أن الراهن قال للمرتهن: إن جئت بحقك بعد شهر وإلا فالرهن لك، فهل هذا صحيح؟ نعم، لو قال: خذها إذا أنت بعد شهر، إذا أنا ما جئتك بحقك فالرهن لك، وقد يكون كثيرا أكثر، ولكنه راضي بهذا الشيء أكثر من المبلغ، ولكنه راضي، قال: شهر إذا جئتك وإلا خذ هذا الشيء الذي رهنته، الذي وضعته بين يديك. نعم، الجواب أن هذا صحيح. نعم. وليس في هذا إغلاق للرهن. نعم. لأن الراهن رضي بذلك. نعم. وهذا هو صحيح. نعم. هو المفترض أن الأمر بالعدل، لكن الرجل رضي، قال أبدا أنا، بعض الناس سبحان الله حريص يعني وده بالشيء يكون معه، فيقول أبدا أنا راضي، خلاص ما دام أنه رضي رضي، وليس هذا من إغلاق الرهن الذي كان عند أهل الجاهلية، يأخذون الرهن كاملا ولو كان أكثر من الحق، هذا ظلم ولا يجوز، وقد نهى عنه الإسلام. نعم. ولكن إذا رضي فالحمد لله. فإذا مضى الشهر وهو لم يوفه ملك المرتهن المرهون. نعم. لأن الراهن قال له إن أتيت بحقك خلال شهر وإلا فالرهن لك، ولم يأته خلال الشهر فيكون الرهن للمرتهن، وليس هذا بإغلاق. نعم. بإغلاق اللي هو التشديد والتضييق الذي كان في الجاهلية، لأنه حصل باختيار صاحبه. الحمد لله ما دام أنه باختياره وقال طيب يا فلان ترى أكثر من القيمة، الآن هو 20,000 الباقية وذا يمكن فيه 30,000، قال أبد أنا ما في أبد، إما جئتك وإلا فالرهن لك برمتي، فانتهى الشهر ولم يأتي يأخذ هذا الرهن، وليس من باب الإغلاق أي من باب التشديد والتضييق الذي كان عند أهل الجاهلية. نعم، نسمع الحديثين. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله: وعن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، فقدمت عليه إبل من الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فقال: لا أجد إلا خيارا رباعيا. قال: أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر منفعة فهو ربا. رواه الحارث ابن أبي أسامة، وإسناده ساقط، وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد عند البيهقي، وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام عند البخاري. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذان الحديثان أولهما حديث أبي رافع، وهو أحد موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه عليه الصلاة والسلام استسلف يعني طلب من رجل قرضا. عليه الصلاة والسلام كان يستقرض، ما كان عليه الصلاة والسلام يكون الدينار والدرهم في يده، وقد احتاج يوما ما إلى أكسية، إلى ألبسة، وقد طلبت هذا عائشة رضي الله عنها، وكان يمر عليه الهلال والهلالي والثلاثة، لا يوقد في حجراته الشريفة نار عليه الصلاة والسلام، طعامهم الأسودان التمر والماء. فعليه الصلاة والسلام استسلف يعني استقرض من رجل بكرا، والبكر هو معروف هو الصغير الناقة، فقدمت عليه إبل من الصدقة، جاءت إبل من الصدقة، فعليه الصلاة والسلام أمر أبا رافع أن يقضي الرجل، يعني أن يرد عليه. وأنتم تعرفون أن القرض عمل صالح وإحسان، أن تكونك تقرض فلان سيارتك، فلان خذها أسبوع اقضي عليها مشاويرك، فلان تفضل خذ هذا الثوب البسه، لا ليس عنده ثوب وترجعه لي، خذ يا فلان، يعني تقري هذا القرض باب حسن، فكونك ترده عليه هذا أيضا يعني ولا شك من باب العدل، بل ومن باب الإحسان في له صور. أولا أن ترده بلا طلب منه، ما تؤذيه وتجعل فلان يلاحقك، فلان أعطني سيارتي، فلان أعطني القرض مالا مثلا أعطاك إياه ويلاحقك، لماذا تذل الناس؟ بادر بالقضاء. أيضا الأمر الثاني كما جاء هنا في هذا الحديث، ولعلنا نكمله إن شاء الله تعالى.